الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال، المتصف بصفات الكمال، المنزه عن الأشباه والأمثال. أحمده سبحانه وأشكره شكرا يزيد النعم ويحفظها من الزوال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أنقذ الله به من الضلال وهدى إلى أشرف الخصال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه والآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن التقوى منبع الفضائل. أيها المسلمون، إن العلوم تختلف فضلا وقدرا باختلاف مقاصدها، وتتفاوت سموا ورفعة باختلاف مصادرها ومواردها، وأفضل العلوم وأشرفها وأنفعها للإنسان ما تحصل به سعادة قلبه وانشراح صدره واطمئنان نفسه، وهو ما أخذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه علم الدين الذي يعرف الإنسان به ربه ويعرف به نفسه ويهتدي به إلى غايته. لقد أمر الله بالأخذ بأسباب العلم وأعلى شأنه ورفع درجات أهل العلم من المؤمنين. قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكامه وشرعه أجل المطالب وأسمى المواهب، وهو حياة القلوب من الجهل ومصابيح الأبصار من الظلم. يبلغ العبد به منازل الأخيار والدرجات العلى في المآل. هو إمام العمل والعمل تابعه، ينمي الإيمان ويحيي الضمائر ويغرس الفضائل، ويقي الإنسان شح نفسه وطغيان غرائزه على عقله. خير ما أنفقت فيه الأنفاس وبذلت فيه المهد، من آفاقه تشرق شمس المعارف فتنير وهاد الحياة وأنجادها، فتتدرج إلى الخير المعقود والعز المنشود. به انشراح الصدور وزكاة النفوس ونور البصائر، وهو الوسيلة لكل الفضائل. يلحق به المتأخرون السابقين الأوائل، وهو الأنيس في الوحدة والصاحب في الخلوة والدليل في السراء والضراء ومنار سبل الجنة. به يطاع الرب ويعبد، وبه توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام. أيها المسلمون، خلق الله تعالى الإنسان ودعاه إلى تعلم البيان والأخذ من المعارف، لأن العلم يوسع المدارك وينير العقل بالدليل القاطع والبرهان الساطع والحجة الدامغة. العلم أيها الإخوة أفضل مكتسب وأشرف منتسب وأنفس ذخيرة تقتنى وأطيب ثمرة تجتنى، نور زاهد وقوت هني تنشرح به النفوس وتسر به الأفئدة. وما اكتسب مكتسب مثل علم يهدي صاحبه إلى هدى أو يرده عن ردى. يقول بشر الحافي رحمه الله: لا أعلم على وجه الأرض عملا أفضل من طلب العلم. العلم دليل على الخير وعون على المروة، إحياء للدين وإذلال للشيطان. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: من طلب العلم فقد بايع الله عز وجل. العلم شرط للعمل، وهو الموضح لأركان العبادة وشروطها وآدابها، وما يصلحها وما يبطلها، وما يكملها أو ينقصها. مع العلم بالله ينفعك قليل العمل وكثيره، ومع الجهل بالله لا ينفعك قليل العمل ولا كثيره. لقد امتن الله على الأنبياء الكرام بما آتاهم من العلم، وذكر الله هذا الفضل العميم في كتابه، فقال عن يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقال عن كليمه موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقال عن داود وسليمان عليهما السلام: وكلا آتينا حكما وعلما. إنه ميراث النبوة، كما قال تعالى: وورث سليمان داود. أيها المسلمون، إن الإسلام عني بالعلم أبلغ عناية وأتمها، دعوة إليه وترغيبا فيه وتعظيما لقدره وتنويها بأهله وحثا على طلبه وتعلمه وتعليمه وبيانا لآدابه وتوضيحا لآثاره وترهيبا من التهاون به أو الازدراء لأهله. طلب العلم والاستزادة منه شرف لا يضاهى وفضل لا يحد، ثمراته معجلة وقطوفه دانية، فوائد شتى وعوائد حميدة تحفز ذا الهمة إلى طلبه والاشتغال به. انطلق العلم في هذه الأمة ببسم الله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ومن كرم الخالق رفع هذا العلق إلى درجة الإنسان الذي يعلم فيتعلم. إن العلم نور في قلب المؤمن مستمد من مصباح مشكاة النبوة، وهو روح الحياة، تشرف النفس به وتزكو بجمعه وتحصيله. ثوابه نهر يتدفق في الحياة والممات، وسلوك طريقه تسهيل لطريق الجنات. العقلاء مطبقون على تعظيم العلم والحث على تحصيله. يرفع الله بالعلم أقواما فيجعلهم في الخير قادة، فكم من وضيع رفعه العلم إلى مصاف الشرفاء، وكم من حقير عند الناس نظمه العلم في سلك العظماء. هو الوسيلة إلى القرب من رب العالمين، قبضه إيذان بزوال الكون بأسره، ترغب الملائكة في مجالسة أهله وبأجنحتها تحفهم، ومن في السماوات ومن في الأرض مستغفر لهم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافد. رواه الترمذي. أيها المسلمون، العلماء وارثوا علم الرسالة، بهم قام الكتاب وبه قاموا، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم النجوم بهم يهتدى ويقتدى، ينفون عن الأمة المزاعم الباطلة، وهم مثال الاستقامة ومعقل الدين، بالعلم عاملون، وعلى الحق سائرون، يهدون بالحق وبه يعدلون. استشهد الله بهم على أجل مشهود به وأعظمه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وجعل كتابه آيات بينات في صدورهم، وهم أهل خشيته، خصهم من بين الناس بذلك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: موت ألف عابد يصوم النهار ويقوم الليل أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. ذلك لأنهم حاملوا كلمة التوحيد، يدعون إلى الله على بصيرة وهدى وكتاب منير. دعا الله الناس إلى سؤالهم فيما يجد من مسائل وقضايا، فإجابتهم تزيل الشبهات وتزيح السدود أمام العقل الضامئ إلى المزيد من المعرفة، فتتوثق عرى الصلة بين السائل وربه، فيستقيم في سلوكه وأحواله مع مجتمعه. أيها المسلم، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وليكن سؤالك تفقها لا تعنتا. إن من وصايا لقمان: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابر المطر. فعليك بتبجيل العلماء أهل الفضل والإيمان، ومن عرف لذي الفضل فضلهم فقد ولج طريق الخير. أيها المسلمون، إن التعليم عمل جوهري في نفسه، سام في غايته، وهو خير ما يرفع من شأن صاحبه، وهو أوفر الوسائل إلى تهذيب النفوس. والمعلمون هم الأمناء على أبناء هذه الأمة، والفطر السليمة تقبل على حديث من أحسن الدرس أدبه وهذب الأدب منطقه. ودور التعليم في جميع مستوياتها هي محاضن الجيل، وهي الحصن الحصين لحماية الأمة والحفاظ على أصالتها وبقائها وثقافتها. إنها تحوي أثمن ما تملكه الأمة، تحتضن الثروة البشرية، رجال الغد وجيل المستقبل. وإذا حفظت العقول والأخلاق، وأحيطت التربية بسياج الدين المتين، وربطت برباط العقيدة الوثيق، صلحت الأعمال واتضح السبيل. فصلاح الأعمال في صحة العلوم، والتربية الصحيحة الجارية على السنن المستقيمة، تنتج رجالا أمناء أوفياء ذوي نصح وإخاء. ولأهمية التعليم في تكوين الأمم، كان الرسل الكرام ينشرون العلم في أمتهم. يقول عمر بن عتبة لمعلم ولده: ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت، والقبيح عندهم ما تركت. علمهم كتاب الله ولا تملهم فيه فيتركوه، ولا تتركهم منه فيهجروه. روهم من الحديث أشرفه، ومن الشعر أعفه. أيها المسلمون، إن التحلي بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام، وإن العلم والإيمان هما أثمن درة في تاج الشرع المطهر، وخير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على رضاه، مدار الأعمال على النيات، ولا يتم أمر ولا تحصل بركة إلا بصلاح القصد والنية والإخلاص لله تعالى في طلب العلم وتعليمه، عنوان الوقار وسمو الهمة ورجحان العقل. العلم نور يقذفه الله في القلب، يزيد بالخشية ويضعف بالمعصية. وليس العلم أن تعرف المجهول، ولكن أن تستفيد من معرفته. فالعلوم ما وضعت إلا لتهدي إلى العلم النافع، فلا شرف لها في نفسها، وإنما شرفها بما يترتب عليها من عمل صالح وأثر حسن. العلوم النافعة تصلح العقائد وتزكي النفوس وتهذب الأخلاق، وتكون بها الأعمال صالحة مثمرة للخيرات. فمن غرس العلم اجتنى النباهة، ومن غرس الوقار اجتنى المهابة. فالعلم النافع حقا هو الذي يرى أثره على صاحبه نورا في الوجه، وخشية في القلب، واستقامة في السلوك، وصدقا مع الله، وصدقا كذلك مع النفس ومع الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رافع أهل العلم درجات، والمفضل ذوي العلم في الحياة والممات، والصلاة والسلام على خير من علم وهدى، وعلى آله وأصحابه ومن استن بسنته وبهديه اهتدى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، من أورثه الله علم الكتاب والسنة فقد اصطفاه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعليكم بالعلم النافع والسمت الحسن، داوموا على السكينة والوقار والخشوع والتواضع، واطلبوا العلم من ينابيعه ومناهله الصافية. اطلبوا من العلم آكده وأوجبه وأغزره نفعا وأقربه طريقا إلى رضا ربكم، تكونوا من سادات الأمة. والعلم أكثر من أن يحاط به، والعاقل يأخذ منه أحسنه، فالنبيل يكتب خير ما يسمع، ويحفظ أحسن ما يكتب، ويحدث بأحسن ما يحفظ. ولا تكابر العلم فإنه أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الليالي والأيام، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. وداوي بدواء الإخلاص عليل العمل القليل، فالعلم لا ينال إلا على جسر من التعب والمشقة، ومن لم يحمل ذل التعلم ساعة تجرع كأس الجهل أبدا. تلقى العلم عن أهله، فمن دخل في العلم وحده خرج وحده. تحل بالنظر والتفكر في نصوص الشرع، والتأمل في مقاصد الشريعة، والجأ إلى الله في الطلب والتحصيل، وافزع إليه وحده في الدعاء واللجوء إليه والانكسار بين يديه. والعلم خزائن، ومفاتيحها السؤال، ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل. وإذا تعلم الإنسان وحصل قدرا من العلم فليعلم أنه قليل بجانب ما جهل فلا يدخله العجب، وليعلم أنه لا سبيل إلى الإحاطة بالعلم كله، فلا غضاضة عليه أن يجهل بعضه، ولا ينبغي أن يجهل من نفسه مبلغ علمها، ولا أن يتجاوز بها قدرها. فتعلموا العلم تعرفوا أحكام دينكم، وتفوزوا بما وعد ربكم، بما وعدكم به ربكم من الخير في العاجل والآجل. ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم وفق إمامنا لما تحب ويرضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أعز به دينك، وأعلي به كلمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك، واجعلهم رأفة على عبادك المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأعمارنا وأعمالنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.